أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الواحد والأربعون، تقرير الأصلية مع التبعية في الحرف. تقرير الأصلية مع التبعية في الحرف. قال المصنف رحمه الله: والحرف شبه ولما فسر به كالاستعلاء بمعنى قرر، لحرف آخر وجئ بالثاني، ما كان ما أصل للإتيان. شرح البيتين. قال رحمه الله: والحرف شبه أولا، والحرف منصوب، هذا منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تقديره واقصد، والحرف أي واقصد الحرف شبه أولا ما فسر به. شبه أولا قبل تشبيه المعنى الجزئي له، شبه ماذا؟ شبه ما فسر به. شبه ما فسر به أي المعنى الكلي الذي فسر به. كماذا؟ كالاستعلاء. قال المصنف: كالاستعلاء، قصره للضرورة، كالاستعلاء. قال هو: كالاستعلاء، قصره لضرورة الوزن، كالاستعلاء. أي كالاستعلاء الذي يفسر به على، أي كالاستعلاء الذي يفسر به على. شبهه بماذا؟ شبهه بمعنى قرر لحرف آخر، شبهه بمعنى كلي ثبت لحرف آخر، ولكن قبل التشبيه بمعناه الجزئي كالأول، وذلك كالظرفية التي يفسر بها في. ثم استعير لفظ المعنى الكلي المشبه به للمعنى الكلي المشبه، فوقعت الأصلية في اللفظ المستعار. ثم سار التشبيه من المعاني الكليات إلى المعاني الجزئيات التي وضعت الحروف لها حقيقة، التي وضعت الحروف لها حقيقة، فشبه المعنى الجزئي للحرف الأول بالمعنى الجزئي للحرف الثاني. ثم بعد هذا وصلنا إلى ما أشار إليه المصنف بقوله: وجئ بالثاني. وجئ بالثاني أي استعير الحرف الثاني، وهو في الدال على معناه الجزئي المشبه به، وهو الظرفية الخاصة. استعيره، استعير ذلك الحرف الثاني، ما كان ما أصل للإتيان، ما كان ما أصل للإتيان أي للمعنى الجزئي المشبه الذي دل عليه الحرف الأول أصلا وهو على، وذلك المعنى الجزئي المشبه والمستعار له هو الاستعلاء الخاص الدال عليه لفظ على أولا. فهذه تبعية في الحرف. مثال للأصلية مع التبعية في الحرف. مثال للأصلية مع التبعية في الحرف كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، سورة طه الآية 70، أي على جذوع النخل. فالتصليب يكون فوق شيء ولا يكون في شيء، وإنما جاءت في مكان على هنا تجوزان لفائدة قوة تمكن المصلوبين من الجذوع تمكن المظروف من الظرف. التقرير، تقرير هذه الاستعلاء في قوله: ولو صلب أنكم في جذوع النخل. شبه الاستعلاء الكلي وهو علو شيء فوق شيء بالظرفية الكلية، وهو حلول مظروف في ظرف بجامع التمكن في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو الظرفية الكلية للمشبه وهو الاستعلاء الكلي، فهذه أصلية. فسار التشبيه من المعاني الكليات إلى المعاني الجزئيات التي وضعت الحروف لها حقيقة. فشبه الاستعلاء الخاص وهو استعلاء المصلوبين على الجذوع، شبه بالظرفية الخاصة مثل حلول الماء في الكوز أو كينونة زيد في الدار أو في السوق. واستعير اللفظ الدال على الظرفية الخاصة المشبه بها وهو في الموضوعة لكل جزئي من جزئيات الظرفية الكلية. واستعير للمشبه استعير ذلك اللفظ الدال على الظرفية الخاصة وهو في، واستعير للمشبه وهو الاستعلاء الخاص والمتقدم بيانه الموضوع له على، فهذه تبعية في الحرف، وهذه الأصلية والتبعية في الحرف المقررة هنا تصريحية تحقيقية أيضا. بيان لمضمون البيتين. تضمن البيتان كيفية تقرير الأصلية مع التبعية في الحرف، وبيان ذلك أنه يشبه متعلق معنى حرف أي معناه الكلي والذي فسر به، يشبه بمتعلق معنى حرف ثان أي معناه الكلي الذي فسر به. فيستعار لفظ المشبه به للمشبه فيحذف المشبه ويصرح بلفظ المشبه به، فتقع الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في اللفظ المستعار. فسار التشبيه بعد ذلك من المعنى الكلي للحرف الذي فسر به إلى معناه الجزئي الذي وضع له الحرف حقيقة، فيشبه المعنى الجزئي للحرف الأول بالمعنى الجزئي للحرف الثاني، فيستعار الحرف الثاني من معناه الجزئي المشبه به للمعنى الجزئي المشبه للحرف الأول، ويحذف المشبه وهو المعنى الجزئي المشبه مع لفظه وهو الحرف الأول، يحذف ويصرح بلفظ المشبه به وهو الحرف الثاني، فتقع الاستعارة والتصريحية التحقيقية التبعية في الحرف. علي أجموح بتاريخ يوم الاثنين 29 مارس 2020 من الميلاد، الموافق 14 من رجب الفرد الحرام عام 2441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.